وبعدهم التقديم بقوة الأعلى. هذا هؤلاء هم العصبة بأنفسهم. العاصب بغيره، العاصب بغيره، من هو العاصب بغيره؟ هي بنت الصلب مع ابن الصلب، وبنت الابن مع بنت مع بنت الابن مع ابن الابن، وبنت ابن الابن مع ابن ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب، وبنت الأخ، وبنت الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق. ولا لا لا تري بنت الأخ لا تري، لأنها ليست معدودة، لأنها ليست معدودة من الورثة. بنت الأخ لا تري، والعمة لا تري. والأخت من الأب، الأخت من الأب تعرف بالتعصيب مع الأخ من الأب. عصب كل أخ يساويها، وعصب كل امرأة لها حق من الميراث يعصبها أخ لها يساويها، وهي البنت والبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأربعة، أربعة صنف هذا يرثن أبي ماذا؟ بالتعصيب بأنفسهن أم لا؟ لا بأنفسهن، وإنما بغيرهن، يعصبها أخوها بسبب وجود يعني بغيرها سببية، يعني تكون وارثة بالصمت تعصب بسبب أخيها المساوي لها في الدرجة. هذا العاصب بغيره، والعاصب مع غيره نوع واحد. الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبت، هلك هلك وترك بنت وأختا شقيقة. ماذا للبنت؟ النصف. وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع غيرها، هلك هلك وترك بنتين وأخت شقيقة، ماذا للبنتين؟ ثلثان. وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، هو مخلع ثلث، الباقي تعصيبا، هلك هلك وترك أما وبنتين شقيقتين، وبنتين من صلبه وبنتين من وأخت شقيقة، ماذا للأم هنا؟ السدس لوجود فرع وارث، ولبنت الصلب ثلثان، وللأخت الشقيقة ماذا لها؟ باقي تعصيبا. شو ما قلت لها المسألة إذا منكم؟ السدس يعني عندنا ثلثان وسدسان، ثلثان وسدس، ثلثان وسدس. ما هو العدد الذي يمكن أن نأخذ منه الثلثان والسدس؟ هو ستة، مسألة من ستة. ليلتين الثلثان للبنتين الثلثان وهي أربعة، وللأم السدس واحد. ماذا فرض على الأخت الشقيقة؟ هو واحد. لماذا ولدته؟ لا بالفرق، وإنما بالتعصيب، لا بنفسها وإنما مع غيرها، مع وجود والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ويقول صاحب الدرة، صاحب الدرة البيضاء، والأخوات قد يصيرن عصبات، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، والأخوات قد يصيرن عصابات إن كان للهالك بنت أو بنات. تعرف بالتعصيب ما بقي بعد له فروض، فهذا يسمى عصبة، تسمى عصبة. هذه هي، هذا هو التعصيب. عاصب بنفسه وكلهم ذكور، وينقسمون إلى أربع جهات. وعاصب بغيره بنات صلب وبنات الابن الاخوات الشقائق والاخوات من الاب فقط، هؤلاء يلزم التعصيب بمن؟ باخوانهن. وعصب كل اخته التي في درجته، وعصب كل اخت يساويها في الدرجه. والعصب مع غيره هو الواحد، وهم الاخوات مع البنات، الاخوات اخوات الهالك مع بناته بالتعصيب. ماذا بننتقل الى الحزب؟ هنالك الحزب، الحزب القاعده، هناك قاعده كلها في الحزب، وهو ان كل من قرب الى الهالك باحد يحزب به، كل من قرب الى الهالك باحد يحزب به، إلا الأخ من الأم فإنه يقرب إلى الهالك بالأم ولكنه لا يحجب بالأم. بدأ بالأهل، قال الأب وعليكم السلام، الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب فيرث، وابن الابن محجوب بابن الصلبي، ابن الصلبي، وابناء الاخوة محجوبون بالاخوة، والاخ من الاب محجوب بالاخ الشقيق، والعم محجوب بالاخوة وابناء الاخوة، وابن العم محجوب بالعم، الإخوة أيضا يحجبون بأبيهم كما عاكروا الإخوة هالك، إذا كان إخوة وأب هالك وفارك إخوة وأب فهل يعرفون مع أبيهم؟ الإخوة يعرفون مع أبيهم؟ لا يعرفون، لا يعرفون. لماذا؟ لأنهم يقربون إلى هالك للأب، فكل من قرب إلى هالك بأحد فإنه يحجب به. إذن الإخوة يسقطون بأبي هالك، والإخوة من الأم كما يحجبون به، كما يحجبون بالأب يحجبون بالجد، ويحجبون أيضا بأبناء الصلب وبأبناء الابن وببنات الصلب وببنات الابن، بنات الابن يحجبون. خمسة ستة الأخوة من الأم يحجبون بستة من الورثة، يحجبون بذلك الأب، هذا كاري بطارك أبن وأخوة لأم، أبن وأخوة لأم الأخ من الليالي ترك، هذا كاري بطارك جدا وأخوة لأم، فأخوة الأم لا يعرفون مع الجد، هذا كاري بطارك ابنا وأخ لأم لا يعرف، يحجبوا الأخ من الأم بالابن، هذا كاري بطارك بنتا وأخوة لأم، أخوة الأم لا يعرفون مع البنت، هلك هلك وترك بنت بنين، بنت بنين وإخوة لأم، إخوة الأم لا يرثون شيئا مع بنت لي، مع بنت لي. ستة أصناف من الورثة يحجبون الإخوة لأم، الأب والجد وابن الصلب وبنت الصلب وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء ستة يحجبون الإخوة، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأبن كما روينا، وببني البنين كيف كانوا فيه الجمع والوحدان، ويثبر من الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمع ووحدان، فقل لي زدني. ثم بنات الابن أيضا يسقطنا بماذا؟ ببنات الصلب، إذا أخذنا ثلثين بنات الابن يسقطنا أيضا ببنات الصلب، إذا أخذنا فرضهن، إذا أخذنا ثلثين إلا إذا عصبهن الذكر، إلا إذا عصبهن الذكر. كذلك الأخت، الأخت من الأب تحجب الأخ من الأب، يعني كذلك الأخت من الأب تهجم بمن؟ بالأختين الشقيقتين فأكثر. الأخت من الأب تهجم بالأختين الشقيقتين. تقدم أن الأخت من الأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة، وإذا كان عدد الإخوة الشقائق أكثر واحدة بتعرف أكثر، فإنهن يهجبن الأخت من الأب. اللهم إلا إذا كان معها أخ لها يسافي يصاب في الدرجة فإنها ترث معه بالتعصيب. هذا ما نقوم بالحجب. كيف أن قرأوا الحجب؟ نعيد قرأوا الحجب، قرأ باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحوال الثلاث، يعني أحوال الثلاث، سواء كان الجد وارثا بالفرض أو وارثا بالتعصيب أو وارثا بالفرض والتعصيب. ففي هذه الجواب كلها يسقط الجد بالأب والجد في أحوال تسقط، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. الجدات تسقطنا بالأم بقاعدة بالأم قسمة أشبع وهكذا ابن الابن بالابن، كذلك يهجب ابن الابن بالابن بقاعدة، كل من قرب إلى ذلك بأحد فإنه يهجب به. وهكذا ابن الابن بالابن يعني حكم صحيح العديل يسقط الإخوة بالبنينة وبالأب الأدنى. بالبنين إخوة تسقط بالبنين، لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على الأخوة، وتسقط الإخوة بالبنينة وبالأب الأدنى. كذلك الإخوة يسقطون بالأب بأب الهالك لقاعدة، مقرب إلى الهالك بأحد فإنه يهجم به. أو ببني البنين كذلك جهة البنون وأبناء البنين كلهم جهة واحدة يقدمون على جميع الجهات الأخرى. الجمع والإحدام ويفضل من الأم بالإسقاط، يزاد من الإسقاط بجدي وببناتي صردي وببناتي لابني جمان وواحدة فقل زيدني ثم بناتي لابني يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إذا حاز البنات الصلب الثلثين فبنات الابن يسقطن إلا إذا كان لهن أخ مبارك يعصبهن. ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بقرب من الجهات، الأخوات الأخوات الشقائق إذا أخذنا فرضهن كاملة إذا أخذنا الثلثين يحجبن الأخوات من الأب إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن. إذا أخذنا فرضهن وفي أسقطنا أولاد الأب البوكية، وإن يكون أخ لهن حاضرة عصبهن باطن. وهذا يعود على ماذا؟ يعود على البنات والأخوات، بنات الإبن وبنات صلب الأخوات الشقيقة والأخوات من الأب، وعصب كل أخ يساويها. ورث من الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، من الأخ لا يعصب لا من مثله ولا من فوقه، من الأخ لا يعصب من مثله من هو من الأخ من الإناث مثله من الأخ. لماذا لا يعصبها؟ لا لأنها لا تريد. وإذا كان أحد وإذا كان امرأة مثلا ابن الأخ هل يعصب الأخت؟ هلك هالك وترك أختين شقيقتين وابن أخي وأخت لأب، هلك هالك هلك هالك وترك أختين شقيقتين وابن أخ وأخت لأب. هلك أختين شقيقتين، هذه وأخت لأب، الأخت لأب هل منها أم لشأنها؟ لأن الأختين الشقيقتين أخذت ثلثين أسقطنا الأخت للأب. وإن وجد معها ابن أخيها هل يعصبها أم لا؟ هل يعصبها أم لا يعصبها؟ لا يعصبها، هو الذي يأخذ البقية، يأخذ البقية فلا يعصب عمته، عمته يأخذ عمته يعصبها. ورث ابن الأخ، ورث ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، لا يعصب أخته بنت عمه، لا يعصب بنت عمه ولا يعصب عمته، لا يعصب عمته ورث ابن الأخ المعصب. ترك هالك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ، وابن أخ سواء كان شقيقا أو لأب. ماذا للبنتين؟ الأختين، أختان الشقيق لهم ثلثان. ماذا لأخت من الأب؟ لا شيء لها، حجبت بأختين من الأب اللتين الشقيقتين اللتين أخذتا أرضهن كاملة. وهل من الأخ يعصب عمته أم لا يعصبها؟ لا يعصبها، لا يعصبها، هو الذي يأخذ الباقي وهي لا تأخذ شيئا. وليس من الأخ بالمعصبين من الله وقبل نسل باب المشتركة. الآن ننتقل يا سيدي، قلنا العاصب، ما هو العاصب؟ هو الذي يأخذ جميع المال أو يأخذ ما بقي بعد الوفاه. هذه المساله نعرف على هذه القاعده، هل نزيد لاخوه الشقائق نصيب من الميراث او لا نجد لهم نصيبا؟ اعمل جدول، اعمل جدول لاخوه، يعني المساله المشتركه او المشتركه لاخوه المشتركه. هلك هلك وترك زوجا، زوجة وأم وأخوين لأم، وأم إخوة لأم وإخوة أشقاء، وإخوة أشقاء. أنا سألت فماذا عندنا؟ الزوج ماذا يريد؟ نصف، يعني ماذا؟ لعدم فرع الوالد، لأن هذه الزوجة لم تترك. والأم ماذا لها؟ السدس لتعدد الإخوة، لتعدد الإخوة تريد السدس. والإخوة للأم ماذا لهم؟ أيوة، وإن كان أكثر من ذلك فهم شرط الثالث. لذا عندنا ماذا عندنا؟ نصف وسدس وثلث. ما هو العدد الذي يمكن أن نأخذ منه النصف والسدس والثلث؟ هذا الذي يعبر عنه في الحساب بالمضاعف، بالمضاعف البسيط، بالمضاعف المشترك الأصغر، المكرر الأصغر، المضاعف البسيط، المشترك الأصغر هو ستة. أقل عدد يمكن أن تأخذ منه هذه الفروض هو ستة. أي ستة؟ دي المسألة من ستة. للزوج أن يصف كم؟ ثلاثة. وللأم سدس كم؟ واحد. ولأخوة الأم اثنين. هل بقي شيء أو لم يبقى شيء؟ هل بقي شيء لأخوة الأب أو لم يبقى شيء؟ لم يبقى شيء. هذه وقعت في عهدي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أراد أن يحجبهم، قال لا شيء لكم، لا شيء لكم من كتاب الله إن شاء الله. لأنهم عصبة لأخوة الأب، عصبة والعصب أن يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد الفرض، هل يبقى له شيء بعد الفرض؟ لكنهم حددوا، قالوا سيدي هذو الأخوة اللي أخذوا الثلث من أخذ أمنا واحدة، هل أمنا أو أبانا؟ هل أبانا حمارا أو حجارا يلقى في اليم؟ هل أن أبانا حمار أو أن أبانا حجر يلقى في اليم؟ ألست أمة واحدة؟ ما أحدكم أبانا كالحمار يعتبر؟ فإننا نحن إذا سواء من جهة الأمة، فما القضاء؟ فإننا نحن إذا سواء من جهة الأمة. يا أخي يا أخي كنت في معنى أم، أين فرض لنا هذا؟ ما فرض؟ ألست أمة واحدة؟ أم واحد ولا لا؟ الإخوة من الأب، الأخوة الأشقاء، والإخوة من الأم، ختم معهم. إذا لماذا يحجبوا؟ ماذا فعل؟ فقسم الثلث على الجميع، لكن على الرؤوس بالتوزيع. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قسم الثلث على الجميع، قال ثلث ذلك قال اقتسموا في مدينته، قسم الثلث على الجميع لكن على الرؤوس، لا بالذكر مثل حمد المثيل. فقسم الثلث على الجميع لكن على الرؤوس بالتوزيع. هذه المسألة المشتركة والمشتركة. المسألة المشتركة ما معنى مشتركة؟ يعني اشترك الإخوة الأشقاء بالإخوة للأم، اشتركوا في هذه في إيش اشتركوا؟ في ثلث، اشتركوا في ثلث. أو المسألة المشتركة اسمها مفعول، يعني المسألة المشترك فيها، المسألة المشتركة باسم المفعول، لأن هذه المسألة مشتركة. ايش معنى مشتركة؟ اشترك فيها اسم الفاعل، من هو الذي اشتركوا فيها؟ هم الإخوة الأم والإخوة من الأشقاء، الإخوة من الأم والإخوة من الأشقاء اشتركوا. فلو كان في مكان إخوة من الأب، فلو كان مكان إخوة الأشقاء إخوة من الأب، يرثون أو لا يرثون؟ لا يرثون. أنا لا يرثون لأن أمهم ليست لا يبقى لهم شيء. لا يبقى لهم شيء ولأنهم ليس أمهم واحدة، لأنهم ليس أمهم ليس أمهم واحدة. أما هؤلاء يحفجون على أمهم، قال ليس أمنا ليس أمنا واحد. قدر هب اجعل أبانا حمار أو حجر، لهذا يسمونها الحجرية، هذه يسمونها الحجرية، ويسمونها اليمية، ويسمونها المشتركة، ويسمونها الحمارية، لأنه قال هب أبانا حمارا أو هب أبانا حجرا، موقع في اليمية الحمارية. وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، لولين هذه الثلاثة استغرقوا المال بفرض النصب، بفرض الأنصبة. ثم قال فجعلهم كلهم لأمي، لأخوها الكل جعلهم لأمي، فجعل أباهم حجارا لأمي، جعل أباهم حجارا، جعل أباهم غير موجود، جعلهم كلهم إخوة من الأم. لن نرى إلى اقسم على الإخوة ثلث تركة. فهذه المسألة المشتركة أو المسألة المشتركة، هذه حدث عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول مرة أراد أن يمنع عمل بالقاعدة، أن يمنع الإخوة من الأب، لأنهم عصبة والعصب لا يأخذ إلا ما بقي بعد ذو الفرض، وهنا لم يبقى شيء بعد ذو الفرض، ولكن لم يحتج عليه، جادلوه وقال ألس أمنا واحدة، يجعل يقدر أن أبانا حمار أو حجار أو قبلهم ألس أمنا واحدة، فقسم ثلث على الجميع لكن على الرؤوس بالتوزيع. هذا هو هذه المسألة المستحيلة، مفهوم هذه الآية. تمام؟ كيفنا في التكوين نحسب القسم الأول؟ إخوة لأم وإخوة الشقاء مثلا يبقى لهم ألم؟ كيف كان ألم؟ الإخوة ما حسبناش كم ترك من الإخوة الأم وأخوة الأب؟ إذا افترضنا الأخوين لأم وأخوين لأب، أخوين لأم أو أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وأخت شقيق، هكذا كم يكون عددهم؟ أربعة، عدد الرؤوس، لأنهم يستوون، لأن الإناث والذكور يستوون. أربعة، كم بقي لهم؟ واحدة. اثنين لا تنقسم على أربعة، كيف نعلم؟ ننظر بين عدد الرؤسبته هي 4 و2، ماذا بينها؟ بالتوافق والتباين. توافق بما؟ بالنصف، نرد 4 إلى نصفها 2 نضربها في 6 يصبح العدد 12، دي 12 بس. هذا يسمى التصحيح الأول، تأصيل الجذول الأول يسمى التأصيل. أخذنا أصل المسألة، أصل المسألة من 6 التي أخذنا عدد الرؤوس 4 و2 لا ينقسمان على 4 قسمة صحيحة إلا بكسر. وعلماء الفرائض يمنعون أن يكون هناك كسر، يجب أن يأخذ كل واحد من الورثة حقه صحيحا لا كسر فيه. ماذا فعلنا؟ قاعدة، ننظر بين عدد الرؤوس كم هي؟ 4، وحظهم حقهم يعني كم؟ 2. ننظر بين 4 و2 بالتوافق والتباين، يعني هل هما متوافقان أو متباينان؟ يعني هل أجمعنا متوافقا؟ هل هنالك عدد يتفقان فيه؟ نسبة، ما هي النسبة التي يتفق فيها؟ 4 و2. ما هي النسبة؟ النسبة هي النصف. لا نقول نصف، يعني النسبة هي النصف. 4 لها نصف و2 نصف. وش نعمل؟ نرد الرؤوس إلى وفقها، نرد الرؤوس وهم 4 نجعلهم 2، نضرب 2 في 6 تصبح 12. من له شيء في أصل المسألة أخذهم ضربا فيما ضربت في المسألة. نحط اثنين هذيك، أين نضعها؟ عدد الرؤوس فوق 6، اثنين هذيك نضعها فوق. نقول من له شيء في أصل المسألة أخذهم ضربا فيما ضربت في المسألة، المسألة ضربت في 2، زود ماذا له؟ في أصل المسألة 3، نضربها في 2 فيما ضربت فيه المسألة 6، نضرب 6 افتعتت من 6. الأم ماذا لها؟ واحد في أصل، نضربه في 2 الذي ضرب فيه أصل المسألة 2، نضرب أمامه 2. والأخوة كم هم؟ 4، 2 نضربها في 2 سنين، عدد الرؤوس يعني ضربها 2 في 2 4 اقسمها على 4 1 كل واحد من الاخر. اذن على هذا نكتب اخ لام، اخ لام، اعمل هكذا اخ لام، اخ لام، اخت لا حتى تقدير بين أسماء، هو أجعل حديث أخ شقيقة قلنا المسألة إن كان بقتله أول نقول 2 لا تنقسم على 4، فيأتي التصحيح فتصح المسألة، نقول أصل هذه المسألة من 6 وصحت من 12، أصلها من 6 وصحت من 12. ذل الأخوة الأشقة والأب الأخوة، هذه الأخوة 4 يضربوا في 2 يعني الوفق الرؤوس كم هي؟ 4، وفقها 2، نضرب 2 في 2 4، فيكون لكل أخي واحد. يجوز إبقاء عدد الرؤوس، خليها 4، نضرب 4 في 6 كم يكون؟ 24 إيه الهام الواحد، ولكن وترك تطويل الحساب يلحق، تكون نجعل المسألة من 12 خير نجعلها من 24 وترك تطوير الحساب ربحه، وإن تكون من أسوأ تصحه فترك تطوير الحساب ربحه. لأجل هذا يقول النظر ينظر بين التصحيح، التصحيح ينظر بين عدد الرؤوس والسهام، السهام الحق بعض هذا السهام رب اثنين، وعدد الرؤوسين أربعة، ننظر ما هي النسبة، هل توجد نسبة؟ إذا وجدت نسبة تجمعهما أرددنا الرؤوس إلى تلك إلى وفقها إلى وفقها، وإذا كان لم تكن نسبة تجمع بين بين الرؤوس و وفيها مين تنس، نضرب جميع الرؤوس، جميع الرؤوس عدد الرؤوس نضربها في أصل المسألة، فنتيجة الضرب هو الذي تصح منه، هو العدد الذي تصح منه المسألة، هو العدد الذي يمكن أن تأخذ منه جميع الحقوق صحيحة غير منكسرة. أنا هذا يأتينا إن شاء الله البابي، هذا يأتينا هذا هذا اسم الله، لأن المواريث فيها قسمان الفقه والعمل، الفقه والعمل، الفقه والعمل، الفقه أن تعرف ما يستحقه كل واحد من الورثة، أي ما أن يأتي بالفرق أو بالتعصيب أو غير شيئا، وبعد معرفته الفقهي يأتي حساب، يأتي الحساب، يأتي العمل، العمل، العمل، والعمل ما هو العمل؟ أيوة نؤصل بنحث عن أصل المسألة، فإن انقسمت انقسم أصل المسألة، إن انقسم قسمة صحيحة لا تحتاج ولا نحتاج إلى التصحيح، لا نحتاج إلى التصحيح، وإذا وجدنا بعض الأصل بعض الأسهم لا تنقسم على الرؤوس نضطر إلى التأصيل، إلى التصحيح، إلى التصحيح، فنبحث عن عدد تصحيح، ما هو التصحيح؟ هو البحث عن عدد، عن أقل عدد، عن أقل لابد، هو البحث عن أقل عدد تؤخذ منه جميع الحقوق، جميع الأسهم صحيحة غير غير غير كسر. هنا المسألة للمسألة يمكن لكم هذه المسألة المشتركة، المسألة المشتركة بعد هذا يأتي الجد والإخوة، الجد والإخوة هناك مزلت مسألة أخرى من الشواذ، من مسألة الشواذ، من شواذ، هناك مسائل شواذ تخالف، فهذه من هذه، هذه المسألة ماذا تسمى؟ الشواذ، هذه المسألة مسألة الحمارية أو اليمية أو العمرية، هذه هذه تسمى من الشواذ، وهناك مسائل أخرى من الأكدرية، الأكدرية غير أن تعرفها، فيفرض نصف لها وست له، ثم حتى تصير بفروض ثم تعود ثم يعود إلى المقاسمة، ثم يعود إلى المقاسمة كما مضى. أنا أدخلت الكبر على ما أدخلت الكبر على الأم، كيف الأكبرية كيف شكل الأكبرية؟ أنا والأخت أيوة صح، والأخت لا فرض ما عدد لها كما عدا مسألة لها زوج وأم وهما تلامها، فعلم بخير أمة علامها، تعرف يا صاحي بالأكبرية وهي بأن تعرفها حارية، فيفرض النصف لها والسلس له حتى تعود بفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة، يعودان إلى المقاسمة الأخ بذكر متحمل يصير، فيكون بذلك قد دخل الكدر على من؟ الأخت أول تمعناها وسعت منها اعتبرها النصف أول مرة أعطوها النصف، ثم قلنا قسمنا وجدنا تأخذ أكثر من الجد، وجدنا تأخذ أكثر من الجد، وهي والجد في درجة واحدة، الأخت الهالك بنسبة الجد تعتبر كالأخت مع أخيها، والأخت لا يمكن أن تأخذ أكثر من الأنثى، لا يمكن أكثر من يعجله ويمل، يمكن أن تأخذ أكثر منه. نقول عود هذا القسمة للذكر مثل حد الأنثيين، للذكر مثل حد الأنثيين، فيدخل عليه كذا، تمعتوني وعطيتوني النصف، ومن بعد قتلت وأخذت أقل مما أعطي لي أول مرتين، فتتكدروا تتأسفوا. هذه الأكلة هذه من الشواذ أيضا، والأخت لا فرض مع الجد لها، الفرض الأخت مع الجد، الإخوة مع الجد، كيف يتوارثون الجد مع الإخوة؟ ها؟ للذكر المقاسمة، إذا كان الفرض بينهم المقاسمة كيف تكون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني من جملة حالة الجد، من جملة حالة الجد مع الإخوة، لأن الجد والإخوة درجتهم واحدة ربنا، الجد والإخوة درجتهم واحدة، لأنهم كلهم يدلون إلى ذلك بالأب، لأن واسطته واحدة، الجد يقرب إلى ذلك بأبي الهالك، والإخوة يقربون إلى الهالك بأبي الهالك أيضا. فلذلك في بعض الحالات الجد والإخوة والأخوات كيف نقسم بينهم؟ للذكر مثل الحظ الأنثيين للذكر، إلا في مسألة الكبرية هذه، فإن الأخت ماذا تعطى أول مرة؟ تعطى أول مرة فيه. أول مرة نصفا، ثم عندما نجد أنها أخذت أكثر من الجد وهما في درجة واحدة، ويجب أن يكون الذكر بالتحديد موس ليل يصبح مثل حظ الذكرين، يصبح إذا أعطينا هذا النصف ماذا يكون؟ يكون بالأنثى مثل حظ الذكرين، تعكس الأمور. إذا نقول نعود إلى الأصل هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فنرجع إلى قسمة، نرجع إلى قسمة بعد أن أخذ نصف فرض تقسيمه مع جدي تصيبا. هذه في الحقيقة هذه ذكرها بعد هذه نذكرها مع الشواذ، كان المفروض يذكرها مع الشواذ، هذه شاذة يكون لها مسألة هذه شاذة، ولكن أخرها لماذا؟ ذكرها بعد مسائل الجد والإخوة، ذكرها بعد مسائل الجد والإخوة الإخواتي، لأنها مبنية الأكدارية مبنية على ماذا؟ على ميراث الجد والإخوتي، فهي شاذة بالنسبة لشريم الشوال. هذه سنتعرض لها عندما نتعرض على ميراث الجد والإخوة. إذن الباب الذي نستقبله وندرسه هو باب الجد والإخوة. مسألة الجد والإخوة مسألة شائكة، الصحابة رضي الله عنهم تمنوا أنه لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك فيها ما يزيل الغشاوة، ما يزيل الشكة، ما يزيل الإبهام، ما يجعل النفوس تطمئن إلى قسمة التركة بين الجد والأخوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا، لم يبين شيئا في ميراث الجد والإخوة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فقسموا فجعلوا هذه القسمة بين الجدي والإخوة. وعلى مذهب الإمام زيد بن ثابت والأئمة الأربعة كلهم أجمعوا على هذا كلهم مشوا على هذا ما ذهب إليه زيد بن ثابت. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم خالفوا نعم أي إيه حروب كان صدق هلا جد أبو أيوة أي جد أبو أي ابن عباس الذي قال من جد يحجب ذلك ابن عباس يقول يحجب الجد يا اخي ولكن الشيء الذي جرى به العمل هو ما مشى عليه زيد بن ثابت ومشى عليه الائمه الائمه الاربعه مثل الاربعه مشوا على هذا نعم خلف يا أبو حنيفة يا أبو مالك والشافعي وأحمد أيوة هؤلاء هم الذين أمن أبو حنيفة خالف إذا أنا وهو المفتبي عند الحنفية أيوة أما هذا يعني أي مسألة يعني وفق الجمهور مع كان على مذهبي زيد رضي الله تعالى عنه اسمعي إذا فصلوا مسألة الجد والإخوة فيها صاحب الرحمية كغيرهم من ألفوا في الموارث وجعلوا الجد والإخوة وجعلوا ميراث الجد والإخوة على أحوال يقول وعلم بأن الجد ذو أحوالي أنذك عنهن على التوالي هذه الأحوال كلها ترجع إلى أصلين لأن الجد إما أن لا يكون معه صاحب فرض أو يكون معه صاحب فرض الجد إما أن لا يكون معه صاحب فرض يعني الجد الإخوة فقط بسهم ذلك صاحب فرض أو يكون معه صاحب فرض إذا لم يكن معه صاحب فرض إذا كان مع الجد أخذت صاحب فرض فالجد مخير بين ماذا؟ بين القسمة وثلث المال الأفضل إذا هذا كهالك وطالك أخا وجدا ما هو الأفضل هنا؟ المقسمة وثلث المال المقسمة لأنه إذا قسم ماذا يأخذ؟ يأخذ النصف وبثلث المال يأخذ الثلث كذلك إذا هلك هلك وترك أخا وأختا وجدا الجد يأخذ خمسين فالخمسين أفضل من ثلث ذلك وإذا هلك هلك وترك أخوين وجدا هنا استوي هلك هلك وترك أخوين وجدا وفي هذه الحالة يستوي إذا أخذ ثلث تركه يأخذ ثلثا إذا أخذ بالمقاسمة هم ثلاثة الجد والأخ والأخ يقتصمون على السواء فيكون له ثلث المال لهذا يقول وقاسم الإخوة يقول وعلم بأن الجد ذو أحوال أمريك عنهن عاد التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى يقاسم القسم إذا لم يعود عليه بالضرر أما إذا كان يعود عليه بالضرر كما إذا هلك هالك وطارك جدا وأربعة وثلاثة إخوة هلك هالك وطارك جدا وثلاثة إخوة بالمقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ الربع وبثلث تركة ماذا يعرف؟ ثلث أنا أخذ الربع أو ثلث ها؟ ثلث ثلث إذن في هذه الحالة هذا كارك وطارك ثلاثة إخوتين وجدان وفي هذه الحالة نعطيه ثلث تركة لأن القسمة يعود عليه بالضرر لأن القسمة يعود عليه بالضرر وعلم بأن الجد ذو أحوال أمريك عنه النحال التوالي يقاسم الإخوة فيه إلا إذا لم يعود القسم عليه بالأداء وطارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازل إذا كانت القسمة تضره وتجعله يعيث أخذ أقل من ثلث المال أقل من ثلث تلك فإنه ماذا يعيث الثلث يعني كل يعتبر الأصبر عرف الأصبر من حلفي إذا لم يكن صاحب فرض هذا إذا لم يكن صاحب فرض فيجد مخيرا بين أمرين بين أصبر حالتين يقول الأصبر من أمر الأصبر من أمر يأخذه يأخذ به المقاسمة أو ثلث تركة الأصبر من القسمة ثلث تركة يأخذها معروف هذا من هم يبدو هذا مع الأخ الواحد المقاسمة أكبر مع الأخ والأخت المقاسمة أكبر مع الأخوين يستوي وإذا كان أكثر أين أظهر لما قاله أبوه كان صديقه من البصر رضي الله عنه ما لأنه ما لأنه أب مرأة داخلة وإذا الحالة الثانية أن يكون الجد والإخوة معهم ذو فرض صاحب فرض إذا كان هناك صاحب فرض فالجد مخير بين أفضل ثلاث حالات الأفضل من ثلاث حالات يأخذها ما هي المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الأفضل الأفضل من هذه الأمور الثلاثة أخذها إذا كان أفضل له المقاسمة إذا كانت المقاسمة يأخذ بها أكثر مما يأخذ من ثلث الباقي أو من السدس نعطيه بالمقاسمة وإذا كان الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي أفضل من ثلث أفضل من المقاسمة وأفضل من سدس التركة نعطيه بثلث المال بثلث الباقي ثلث الباقي مدده الفرض وإذا كانت المقاسمة أو أخذ ثلث ما بقي مدده الفرض ينزله عن السدس ماذا نعطيه سدس هذا كيف سدس فهذا إذا ما كانت وطارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عندك بمزاحمة وطارة يأخذ سدس المال وطارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي ليس عنه نازلا بحالي إذن للجد حالتان للجد حالتان الحالة الأولى أن لا يكون معه صاحب فرض الحالة الثانية أن يكون معه صاحب فرض إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فالجد يخير بين أمرين بين المقاسمة أو ثلث تركة الأكبر على من الأمرين يعطاها يعطاه جده، وإن كان صاحب فرض يأخذ الأكبر على من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، فإن كان تضره المقاسمة أخذ بثلث باقي بعد ذو الفرض، وإذا كان ينزله أحد الأمر ينزله عن سدس عن سدس تلك يأخذ السدس، والسدس ليس عنه نازلا بحالي. لا إن شاء الله الظرف المقبل إن شاء الله نجعل جداولة جداولة لأحوال الجد كما فعل صاحب لباب الفرائض وأبرح الذي لذيلة أبرح به أنا البغة البغة الأستاذ البغة عمل هناك عملها جداول عملها جداول أحوال الجد والإخوة بجميعها عمل لها جداول كما فعل صاحب لباب الفرائض الشيخ السبطي رحمه الله التونسي عامل جدولا مفصلة لأحوال الإخوة لأحوال الجد مع الإخوة سواء كان معه سواء كان لم يكن معه صاحب فرض أو كان معه معهم صاحب فرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. عن التعصيب ما مش يحجبه تماما، هذا كذلك تلك حالة أخرى. إذا هذا كأثرك أبا وجدا فالجد لا يبدو شيئا، لكن هناك حجب آخر وهو حجب نقصان، حجب كما عرفتم حجب حرمان كحجب الأب للجد، حجب الأب للجد يقال له حجب حرمان حرمه من، وهناك حجب نقصان كما إذا هذا كارك وترك منا وجدا فللجد هنا ماذا؟ سدس. وهل يرتب التعصيب أم لا يرتب؟ لماذا لا يرتب التعصيب؟ من منعه من التعصيب؟ هو الابن، الابن حرمه منعه من التعصيب، لم يمنعه من السدس، لا يستطيع أن يمنعه من السدس. الجد لا يمنعه من السدس إلا إلا الأسى هذا الصبغة هذه فانتوا هذه اللي إذن الجد له عدة أحوال. الحالة الأولى أن ينفرد عن العصبة الأقرب منه والإخوة وذوي السدس فيرث كل التركة تعصيبا كالأب، لم يكن هنالك أحد غيره، فهذا فهنا يرث الجد كل التركة. أن ينفرد عن العصبة الأقرب منه، أما إذا وجد عصبة أقرب منه سبق أنه يحجب بهم عن تعصيب، والإخوة إن يكون هناك أخوة، ما إذا كنا وجد هناك آخر فإنه يقاسمهم. وذوي السدس إذا كان هناك أصحاب ذوي السدس فيرث كل التركة تعصيبا كالأبي في هذه الحوال. الحالة الثانية إن كان مع فرع وارثين ذكر كالابني وابني هلك هالك وترك جدا وابن بنين. كيف أنا الجد ماذا له؟ السدس فقط. فمن يريدني يحجبه الله من التعصيب، يمنعه من التعصيب، يحجبه حجبه نقصان، يعرف فرضه السدس فقط. هذا إلا إذا كان هناك حاجب. الحالة الثالثة أن يكون معه ذو فرض فأكثر، أن يكون معه ذو فرض أو ذو فروض. ففي هذه الحالة الجد يخير بين المقاسمة، يعني إذا كان فأكثر كأحد إلى آخره، يكون معه ذو فرض فأكثر، يعني إذا لم يكن إخوته، يعني هذا كله إذا لم يكن إخوة. إذا كان معه أصحاب فروض أن يكون معه أصحاب فروض ولكنهم لا يشتركون التركة، في هذه الحالة يرث بالفرض سدس بالفرض ويرث الباقي تعصيبا. هذه الحالة الثالثة أن يكون معه ذو فرض فأكثر كأحد الزوجين أو الأم أو الجدة أو بنت صلب فأكثر أو بنت لبن فأكثر، فيفرض له السدس وإن بقي شيء بعد أن يأخذ له السهام بفرضهم أخذه تعصيبا، وحينئذ قد يصل له شيء فيجمع بين الفرض والتعصيب، وقد لا يفرض، وقد يفرض له شيء فيكتفي. إذا يكتفي بسدسه. مثال ما يجمع في الجد بين السدس والتعصيب، هالك عن زوجة وبنت وجد، يكون عن زوجتين، عن زوجتين وبنتين وجدين هكذا. هذا كان هكذا نضع الجدول هكذا. ماذا لزوجتي هنا؟ ماذا لها؟ ثمن. في مسألة وين كم؟ ثمانية. ماذا للبنت؟ النصف. خمهم اثنين. ماذا للجد؟ السدس. هنا اجتمع السدس والثمن. اجتمع ما هو العدد؟ ما هو العدد الذي نستطيع أن نأخذ منه الثمن والسدس معه؟ أربعة مثلا، لا أقل. أقل من 24 لا يمكن أن تأخذ السهم كاملا غير ناقص إلا ب 24. إذا مسألة من 24، مسألة من 24 فللزوج فللزوجة الثمن كم؟ ثلاثة. وللبنت النصف 12، وللجد السدس 4. إذا وجدنا شيئا فضل عن ذوي الفروض أضيف إلى الجد ثلاثة وثلاث أربعة وثلاث ستاش وثلاثة أربعة وزيد اثنين عشر أشهد ستة ستة عشر وثلاثة زيد تسعة عشر كم هي تبقى خمسة هذه خمسة تضاف إلى جد فيأخذ أربعة بالفرض وخمسة بالتأصيل فتكون يكون مجموعها تسعة هنا جد وارثة بالفرض والتأصيل نعم هذه الحالة الثالثة الحالة الأولى أن يرث المال كله المال كله إذا لم يكن هو العاصل فقط وهو الوارث فقط يأخذ المال كله الحالة الثانية أن يكون الجد نعم الورثة مع الورثة الآخرين فلا يفضل شيء عنه ففي هذه الحالة يأخذ السدس كما إذا هلك هالك عن جدي وابني فالابن هنا له فالجد هنا له السدس فقط والباقي يرثه الابن هذه الحالة هذه الحالة الثالثة حالة الأولى يرث كل المال الحالة الثانية يرث سدس فقط هذه الحالة الثالثة أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا ومثال لا يفضل له شيء مثال الحالة أن لا يفضل له شيء أن يكون مع أصحاب الفروض لكن لا يفضل عن أصحاب الفروض شيء مثاله هالكة هالكة هالكة عن هالكة عن أم بنتين بنتين وبنتين وجد الأم ذا للأم هنا الأم لا السدس الأم السدس لوجود فرع وارث وللبنتين ثلثان وللجد السدس فالمسألة إذا منك ما هو العدد الذين أخذوا منه السدس والسدس والثلثين أقل عدد نأخذ منه هذه الفروض هو ستة ستة هذه ستة للأم السدس واحد وللبنتين كم ثلثان أربعة وللجد السدس واحد ثم ننظر هل يفضل شيء للجد هنا أم لا نجمع واحد مع أربعة خمسة والواحد واحد ستة هنا ورث به للفرض فقط لأنه والحالة الأخرى عرفتما وإذا كان معه أب هذا كذلك أن أب وجد فإذا أنت هذه جد هذا جد بدون إخوة جد بدون إخوة إذن ماذا له الحالة الأولى أن يحجب بالأب الحالة الثانية أن يكون هو الوحيد الوارث فيأخذ جميع المال الحالة الثالثة أن يأخذ بالفرض والتعصيب معا عليكم السلام أن يأخذ بالفرض السدس وبالتعصيب معا الحالة الرابعة أن يأخذ بالفرض فقط بحيث لا يفضل له شيء Oh. وفي بعض المسائل لو لم يفرض له السدس يحرم من الميراث أو بقي له أقل من السدس، ولهذا يجب أن أعود المسألة يعني بعض المسائل لو لم يفرض له السدس يحرم من الميراث، يعني كما يعني لا يثبت التعصيب، أو بقي له أقل من السدس، ولهذا ماذا يجب في هذه الحالة؟ العود، يجب العود، في هذه الحالة يجب العود. مثل ذلك هالكة، هالكة عن زوجي، عن زوجي وبنتين وأمي وجدي ماذا للزوج هنا؟ الربع من الأربعة. ماذا للبيت؟ البيتين ثلثان من ثلاثة، الثلث والربع. والأم ماذا لها؟ السدس من ستة. والجد ماذا له؟ السدس من ستة. إذن ماذا اجتمع؟ سدسان وثلث وربع. ما هو العدد الذي أخذ منه؟ سدسان والثلث والربع، أقل عددي. لا والثلث والسدس من 12، إذا اجتمع الثلث مع السدس أو الربع مع السدس أو الربع مع الثلث، فالمسألة من 12. هذه القاعدة ما زالت ستأتي إن شاء الله، هذا اسمها تأصيل، أصل المسألة ما زال سيأتي، هذا في المثال، هذا تسرعنا، أنا نريد أن نبين فقط. أما التأصيل معرفة أصل المسألة ما زال سيأتي، لما درسه، وإنما نريد أن يتبين، نبين متى تأخذ سدس. نعم، هنا سدسان، هنا ربع وثلثان، ربع من الأربعة والثلثان من ثلاثة، والأم لها السدس من ستة، والجد لها السدس من ستة، سدسان وثلثان وربع، العدد الذي تأخذ منه هي 12، ما هي 12 للزوج الربع كم؟ ثلاثة، وللبنتين الثلثان كم؟ ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللجد السدس اثنان. ماذا نجد؟ اثنين واثنين أربعة، وثمانية 12، وثلاثة 15. هنا الجد لو أخذ بالتعصيب فقط لما أخذ شيئا، لا يفضل له شيء، لا حرما، ولكن لما أخذ السدس أخذ أقل من السدس. بسبب ماذا؟ بسبب العود، بسبب العود ما هو إذا كفرت السهام، يعني إذا كانت الفريضة لقط عن السهام، الفريضة هنا 12 لقط عن السهام، لا تكفي السهام. أنا يبقى واحد، أيوه يبقى واحد، كان الجماعة كان قوي يبقى واحد فقط، ولكن هو يأخذ سدس. نعم، لا بد أن يأخذ سدس، ليس هنا لي تعصب. نعم، يمنع من الميراث كالآن مثلا. نعم، إذن نأخذ سدس لابد، وليس وليس عنه نذير بحالي، كما قال صاحب الرحمة، وليس عنه نذير بحالي، لا ينذر أقل من السدس إلا بالعود. كمان هذه المسألة هي العود، نقول أصلها من كم؟ أصلها من 12 وعادت إلى 17 إلى 15 صار. إلى 15 هذه ثلاثة، نقول ثلاثة ثمانية، اثنان اثنان، هذه ضاقت عن لم تكفي، تجيلنا العود له هو هو هو زيادة في فيها، وهو زيادة في هو زيادة في الفرض والنقص في الأنصباء، هو زيادة في السهام والنقص في الأنصباء، هو زيادة في السهام والنقص في الأنصباء. احنا زدنا في السؤال أسهم، كم وجدنا أسهم؟ وجدنا الأسهم 15، لأن ونقصنا في الأنصباء، نقصنا كل واحد نقصنا له من سهامه، فهذا هو العود، هو زيادة في السهام والنقص في الأنصباء، نقص النصيب. هذه الحالة الثلاث كلها زد ليس معه إخوته. الرابعة أن يكون معه إخوة. الرابعة، سأل الرابعة، هذه الحالة الأولى والثانية والثالثة. الحالة الأولى أن يكون الجد عاصبا، الحالة الثانية أن يأخذ بالفرض، أن يأخذ بالتعصيب فقط، ثانية أن يأخذ بالفرض والتعصيب، ثالثة أن يأخذ بالفرض فقط. الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة، أن يكون معه إخوة أشقاء فقط، أو إخوة لأب فقط، سواء كان ذكورا أو إناثا أو مختلطين، وحينئذ له حالتان: أولا أن يقاسم الإخوة، يعني الحالة أي الجد أربعة عنده خمس حالات، حالة الأخوة أن يستبد بجميع التركة، هذه الحالة. الحالة الثانية أن يأخذ بالفرض والتعصيب، والحالة الثالثة أن يأخذ بالفرض فقط. هذا كله إذا لم يكن معه إخوة، وإذا كان معه إخوة فله فهناك حالتان: إما أن يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض، أن يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض، أو لا يكون مع جدي وإخوتي أصحاب فروض. هذه كما هي، كم تصبح أحوال؟ خمسة: الحالة الأولى يأخذ بمع المال، والثانية يأخذ بالفرض والتعصيب، والثالثة يأخذ بالفرض فقط، والرابعة، والحالة الرابعة الجد مع الإخوة بدون لا الجد مع الإخوة أيوة الجد مع الإخوة بدون أن يكون معه أصحاب فروض. الحالة الخامسة الجد والإخوة وأصحاب فروض، إذا كان هناك جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض، في الجد هنا ماذا يعني؟ يخير بين المقاسمة وثلث التركة، بين المقاسمة وثلث التركة، إما أن يقاسمهم، الأفضل من أمرين: المقاسمة أو ثلث التركة. وإذا كان معه أصحاب فروض، الجد وإخوة وأصحاب فروض، يخير بين ثلاث أشياء، بين السدس أو المقاسمة أو ثلث الباقي بعد ذوي الفروض، حيث الخامس أن يكون ذو فروض وإخوة. إذن الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة فقط أو إخوة لأب فقط، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين، وحينئذ له حالتان، أول أن يقاسم الإخوة كواحد منهم لذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك إذا كانوا أقل من مثليه، إذا كانوا أقل من مثليه، إذا كان وليس هناك كان جد والإخوة، كان جد والإخوة فقط وليس معه أصحاب فروض، وكان الإخوة أقل من مثليه، ما هو الأفضل؟ المقاسمة. من أقل مثله؟ متى يكون مع جد أحد أقل من مثله؟ أن يكون معه أخت واحدة أو أخ واحد أو أختان أو أخ وأخت. ففي هذه الأحوال الأفضل للجد المقاسمة، لا ما أفضل. وإذا كان مثليه، وإذا كان يستوي، وإذا كان أكثر من مثليه، إذا كان إخوته أكثر من مثليه، ما هو الأفضل له؟ ثلث الداخل، ثلث تركة إذا كان أكثر من مثليه، إذا كانوا ثلاثة الجد هو وثلاثة إخوتي، ما هو الأفضل للجد هنا؟ ثلث تركة، لأنه إذا قسمه ماذا يأخذ؟ واحد من أربعة. وإذا أخذ به بثلث تركة يأخذ واحد من ثلاثة، يعني يأخذ واحد من ثلاثة أفضل له من يأخذ واحد من أربعة. الحالة الرابعة أن يكون معه إخوة أشقاء فقط داخله. أولا أن يقاسم الإخوة، فهنا لا حالة ثانية، إذا كان مع الجد إخوة ولم يكن معهم صاحب فرض له حالة ثانية. في حالة تكون المقاسمة أفضل، وفي حالة يكون ثلث التركة أفضل. تكون المقاسمة أفضل، متى تكون المقاسمة أفضل؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من مثليه، وإذا كان أكثر من مثليه، إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه، تأتي الحالة الثانية وهي ثلث التركة. وأن يقسم لإخوتك واحد منهم لذكر الآخره، مثل ذلك جد وأخت. ما هو الأفضل للجد هنا؟ المقاسمة أو ثلث تركة؟ المقاسمة كم يريد؟ كيف أقسمه؟ جد وأخت للذكر مثل حبين وسوية، مسألة من ثلاثة، من جدي؟ اثنان ولي؟ جد وأخت جدان أخطر. المسألة من كم؟ ليس فيها فرض. إذن المسألة من أي شيء تؤخذ؟ من الرؤوس، وأصلها من الرؤوس أن عجين فرضه، وتضعف الذكور خمس عتيب، هذا صاحب الدر البيضاوي. وأصلها من الرؤوس عجين فرضه، أو إن عجيب أرضون، وتضعف الذكور قد حكم ضعف الذكور على اثنين وديان. إذن هنا جدون وأخطون، هل سألت منكم من عدد الرؤوس ضعف الجد جدا ثاني والأخط واحدة، هل سألت منكم من ثلاثة؟ ما الأفضل له إذا كان المقاسمة ماذا يأخذ؟ يأخذ اثنين والأخت واحد. وإذا كان إذا أخذ ثلث تركة كم يأخذ؟ تنعكس الأمر، هو يأخذ واحد والأخت تأخذ اثنين. هنا ماذا يعني ما هو الأفضل له؟ نعطيه الأفضل، نحن مطالبون بأن نعطيه الأفضل، الأفضل هي المقاسمة. جد وأخ، جد وأخ كذلك، جد آخر المسألة من كم؟ الجد والأخ من ثلي يعني العدد الذي نأخذ منه الحقوق ما كم هو؟ كيف ماذا يرث الجد وماذا يرث الأخ؟ الجد ما هو الأفضل له هنا؟ الأفضل له المقاسمة، لأن عدد الإخوة أقل من مثلي، أقل من مثلي. ففي المسألة إذن من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد، هنا المقاسمة أفضل له. جد وأختان كذلك، جد وأختان جد وأختان ما الأفضل له؟ ما هو الأفضل للجد هنا؟ المقاسمة، لأننا إذا قسم يأخذ نصفا، وإذا أخذ ثلث تلك يأخذ ثلثا، يأخذ واحد من ثلاثة، يأخذ واحد من اثنين أفضل من يأخذ واحد من ثلاثة. الجد والأختان مضاعف الجدة، الجدة وأصلها من الرؤوس إن عدن فرض وتضعف الذكور خمسة مضاعف اثنين، والأختان اثنتان أربعة، سألة من أربعة. للجد اثنان وللأختين اثنان، واحد واحد. هنا في هذه المسألة أيضا ما هو الأفضل للجد؟ الأفضل فيها الأفضل به المقاسمة. جد وأخوان، جد وأخ، جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت، أيوة يعني كذلك، جد أخ أخت هنا ما الأفضل للجد؟ الجد والأخ والأختان المقاسمة، لأن عدد الإخوة أقل من مثليه، ما وصلوش لم يصلوا مثليه. ماذا عند ماذا لا له مثله ونصفه، لم يكن معه مثلان من الأخ، بل معه مثله وهو الأخ ونصفه مثله وهي الأخت. هنا المسألة من كم؟ الأصل من الرؤوس، أصل الرؤوس يعني إذا كنت مقاسمة أصلا من الجد نضعف الجد نضعف الأخ فالمسألة إذن هنا من كم؟ من خمسة. للجد اثنان لأن ضعفنا حقه، وللأخ اثنان، وللأخت واحد. إذن في هذه المسألة الجد جد وأخوان، جد وأختان، جد وأخ، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات كذلك، جد جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات. ما هو الأفضل للجد هنا؟ عدد الإخوة أقل من مثليه، عدد الإخوة كم؟ ليس مثليه بل مثله مثل ونصف مثل واحد يعني ونصف أقل من مثليه فهنا ما الأفضل له؟ المقاسمة من جدي مسألة إذن من كم؟ من خمسة من جدي اثنان وثلث أخوات كل أخت واحد ثلاثة كل أخت واحد في هذه المسائل كلها في هذه المسائل كلها تكون المقاسمة أفضل وقد يتساوى ثلث التركة وقسمته مثل ذلك جد وأخوان أو جد وأربع أخوات أو جد وأخ وأختان في هذه الأحوال جد وأخوان جد وأربع أخوات أو جد وأخ وأخت في هذه الحالة يستوي تستوي المقاسمة ثلث التركة هذه الحالة في هذه الأحوال كلها هذه الأحوال كلها واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة في هذه الصور الخمسة في هذه الصور الخمسة تكون المقاسمة أفضل له قلنا تستوي المقاسمة ذلك فيما إذا كان مثليه إذا كان عدد الإخوة مثليه ما عرفتم متى يكون عدد الإخوة مثليه إذا كان جد وأخوان أو جد وأربع أخوات أو جد وأخ وأختان في هذه الصور ثلاث وإذا كان أكثر من مثليه إذا كان جد وإخوة والإخوة أكثر من مثليه ما هو الأفضل له؟ الأفضل الثلث ثلث ذلك أفضل من مثليه ما هي هذه الصور؟ الصور هي هذه الخامسة أن يكون ذو الحالة في الحالة نزلنا في الحالة الرابعة ثانيا في الحالة الثانية إذا لم يكن معه صاحب فرض كم له من حالة حالتان إما أن تكون حالة المقاسمة وحالة ثلث تركة وذلك إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه مثال ذلك مثال ذلك جد وأخوان وأخت جد أخوان وأخت جد وأخوان وأخت هنا ماذا للجد والأخوان هنا الجد له الأفضل من ثلث التركة والمقاسمة ما هو الأفضل له إذا أعطيناه بالمقاسمة كم يأخذ كم يأخذ أخذناه بالمقاسمة اثنان الجد اثنان والأخوان اثنين ستة والأخت سبعة ماذا يأخذ الجد ماذا يأخذ بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة وإذا كان بالمقاسمة إذا كان بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة وإذا أخذ ثلث تركة كم يأخذ واحد ما هو الأفضل أو اثنين من ستة أما أحسن يأخذ اثنين من ستة أو واحد أو اثنين من سبعة نعم اثنين من ستة أفضل من اثنين من سبعة إذا كان بالمقاسمة ما فهنا الفدو بدل نعطيه ثلث تركة. في المسألة إذن ثلاثة نعطيه ثلث تركة واحد وتبقى كم تبقى؟ تبقى ثلاثة بين الأخوين والأخت من ذكر مثل حديث سيئين مسيئة كتابة الصحيح كيف نعطي الحقوق كاملة في هذه. نقول أول لماذا كان الثلث تارك أفضل من المقاسمة؟ لماذا؟ لأن عدد الإخوة أكثر من مثلين. ماذا كم عدد الإخوة هنا؟ عدد الإخوة مثلين ونصف. رأيت عدد الإخوة مع الجد مثليه أخ مثله وأخ آخر مثله ونصف أخ. فهنا إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثليه فالأفضل له الأفضل له ثلث التركة. الأفضل له ثلث التركة. فهنا إذا أعطيناه بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة، وإذا أعطيناه بثلث التركة أخذ واحدا من ثلاثة. فالواحد من ثلاثة أفضل من اثنين من سبعة، لأن إذا كان اثنين أخذ اثنين، اثنين من ستة إذا كان لأن ثلث ستة قبل المسألة من ستة ثلثه ما هو؟ ثلث ستة كم؟ اثنين ثلث ستة اثنين. إذا أعطيناه بالمقاسمة كم يأخذ؟ اثنين من سبعة. أما أحسن اثنين من ستة أو اثنين من سبعة؟ إذا خيرت بين أن تقسم على رغيفا لا أن يقسم على رغيف على سبعة أو على ستة، لأن يؤخذ على ستة فتأخذ منه سهمين أفضل من أن يقسم على سبعة فتأخذ منه سهمين. كذلك جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة، ما الأفضل للجد هنا؟ الأفضل للجد ثلث، لأنه إذا أخذ ثلث تلك أخذ واحدا من ثلاثة، وإذا قاسم ثلاثة إخوة يأخذ واحد من أربعة، يأخذ واحد من ثلاثة أفضل من أن يأخذ واحد من أربعة، وهكذا. وكذلك إذا جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، إذا كان بالثلث ثلث تارك ماذا يأخذ؟ يأخذ واحدا من ثلاثة، وإذا كان بالمقاسمة خمس أخوات وكان جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، خمس أخوات المسألة منك، جد وخمس أخوات إذا كان بالمقاسمة كيف نعمله؟ المسألة من سبعة، فالجد يأخذ اثنين من سبعة، إذا كان بالمقاسمة إذا كان من ثلث تركة يأخذ واحد من ثلاثة، وإذا كان بالمقاسمة يأخذ اثنين من سبعة. كذلك إذا كان جد وأخ وثلاث أخوات، جد وأخ وثلاث أخوات، ما هو الأفضل للجد هنا؟ ماذا كان للجد من الأمثال مع الجد؟ مثلان ونصف، أكثر من مثلين.